تعبديا، فذلك من اتخاذ الأنداد مع الله، وهذا أمر قد أبطله الله عز وجل بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: أسباب المودة. فغلا قوم نوح في محبتهم الصالحين حتى جاوزوا الحد، وذلك بسبب أنهم ماتوا جميعا في زمن واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، وعدو الله إبليس وعدوهم استغل هذه الحال نقطة ضعف دخل عليهم منها، وقال: ما دام أن هؤلاء فقدوا أو أصبتم بهم فانصبوا إلى مجالسهم أنصابا، يعني في مجلس كل واحد ضعوا له تمثالا من أجل أن تتذكروا بهذه الصور وهذه التماثيل، تتذكروا أصحابها فيكون حافزا لكم على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى عبادته. هكذا أتاهم وهكذا دخل إلى نفوسهم، وصادف منهم نقطة ضعف وحزن شديد، فاستحسنوا الفكرة ووضعوا في مجالسهم أنصابا بحيث إذا رأوها تذكروا أولئك الصالحين الذين يذكرونهم بالله عز وجل فتذكروا الله. وهذا أول الانحراف، عملوا عملا قصدوا به مقصدا حسنا، ولكن لأنه غير مشروع وليس من سنة وليس من السنة الشرعية تدرج بهم الأمر إلى أن جاوزوا الحد. ثم فني أولئك وآتى من بعدهم جيل جهلوا الأمر، فدخل الشيطان عليهم من باب الجهل وقال: إن أسلافكم وضعوا هذه التماثيل يعبدونها فعبدت من دون الله، عبدت من دون الله، وقصدهم وشبهتهم أن هؤلاء صلحاء وأنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم عند الله زلفى. فبسبب جهلهم لم يقدروا الله حق قدره، وجعلوا بينهم وبين الله واسطة، وانحرفوا عن التوحيد. فالله برحمته لخلقه وعباده أرسل إليهم نوحا لتقوم الحجة عليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل إليهم نوحا عليه السلام لتقوم عليهم الحجة، لتقوم على المعاند الحجة، وليهدي الله من شاء هدايته بهذه الرسالة. يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونوح عليه السلام بين لهم أن زبدة رسالته هو أن يفرد الله بالعبادة ولا يعبدوا غيره، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك الرسل من بعده هود وصالح وجميع الرسل كلهم يأتون أو زبدة رسالتهم هي دعوة المخالفين، هي دعوة المشركين، انذارهم عن الشرك ودعوتهم الى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده ولا رسول، وتكفل الله بحفظ رسالته بعد ان استوفاه اليه، بعد ان توفاه لما أكمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأكمل الله الوحي بنزوله إليه، حتى قال الله تبارك وتعالى في يوم عرفة، في حجة الوداع، في عشية عرفة، أنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبلغ عليه الصلاة والسلام، بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وما ترك خيرا يقربهم من رضوان الله ويدخلهم الجنة إلا وبينه لهم، وما ترك شرا يبعدهم عن الله عز وجل ويدخلهم النار إلا حذرهم منه. فكان أصل الشرور الذي حذر منه هو الشرك، وأصل الخير الذي دعا إليه هو التوحيد. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام، والوحي كله من أوله إلى آخره، سواء كان قرآنا أو كان سنة، كله في شرح هذه القضية، في شرح التوحيد، في بيان التوحيد وبيان ضده، في بيان مقتضيات هذا التوحيد وحق الله فيه، وفي بيان ما أجراه الله عز وجل من سننه على المخالفين والموافقين. فأثاب الموافقين بالنصر في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعاقب المشركين المخالفين بالشقاء، المعرضين عن آيات الله عز وجل، وبالضنك في الدنيا وفي الآخرة، لأن المشرك مهما كان عليه من ترف في الحياة فهو في حقيقة أمره في ضنك وفي اضطراب وفي تمزق وفي زعزعة لأمنه في باطنه وظاهره، وكذلك في الآخرة يحشر والعياذ بالله أعمى ويساق إلى جهنم خالدا مخلدا فيها، وهذا جزاء المشركين بالله تبارك وتعالى. كان مما يبين الله به زبدة رسالته هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بالأمس ذكرنا أن هذه اللام في أول لفظ الجلالة لله أنها تصلح أن تكون لام الملك وأن تكون لام الاستحقاق. إذا تأملنا ما ذكر في الآية نجد أن الآية ذكر فيها أربعة أمور: صلاتي، نسكي، محياي، مماتي. الأمران الأولان صلاتي ونسكي مما يستحقه الله عز وجل على عبده، الأمران الآخران محياي ومماتي هذان مما يملكه الله، المحيا والممات، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. الله هو الذي يحيي ويميت، فالمحيا والممات هو لله تبارك وتعالى، لله ملكا، لله ملكا. ففيها إثبات توحيد الربوبية، توحيد الله بملكه، وفيها إثبات توحيد الألوهية، توحيد الله عز وجل بإفراده، بإفراد العبد له بفعله التعبدي، صلاتي ونسكي. ذكر الصلاة وذكر النسك لأن الصلاة تشتمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكل عبادة دعاء، كما أن كل دعاء عبادة. ورد في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، فكل عبادة دعاء. العبادة مثل السجود والركوع، ومثل التسبيح والتهليل والتحميد، سبحان الله والحمد لله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، التكبير، كل ذلك يسمى دعاء عبادة. كيف يكون دعاء عبادة؟ لأنها عبادة يطلب فيها من الله عز وجل، مطلوب الله بها، مقصود الله بها، رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده ورهبة من عذابه سبحانه وتعالى. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصراط المستقيم، أن الداعي لله والعابد لله يعبده خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه. فالصلاة في حقيقتها سواء كانت مشتملة على المسألة أو مشتملة على العبادة، في حقيقتها هي دعاء، وهي عبادة لله عز وجل بدنية بجميع ميادين التعبد البدني، القلب، اللسان، الجوارح. وكذلك الزكاة، النسك، النسك هو الذبح لله عز وجل، وهو عبادة مالية، عبادة مالية يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل بماله، فهو يتقرب إليه بالذبح، بذبح القربان الذي يملك ما بماله، فهي عبادة مالية. وقد تكون العبادة مشتملة على البدنية والمالية كالحج مثلا، الحج اشتمل على التكبير، واشتمل على الطواف، واشتمل على ما يتعلق بالبدن، واشتمل على النسك، أي نعم، وعلى الفداء، وعلى يعني الهدي الذي يهدى لله عز وجل. وهنا يقول يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة، وذكرت كما يعني تقرر لأنها اشتملت على دعاء المسألة ودعاء العبادة، واشتملت على الشهادتين أيضا، لأن التشهد من أركان الصلاة، من لم يأتي بالتشهد أي نعم فلا صلاة له. الركن هو داخل الماهية، وهو الذي لا يتم الشيء إلا به، فالتشهد والصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه ركنان من أركان الصلاة. من لم يتشهد، من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في صلاته فلا صلاة له. من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فلا صلاة له. أي نعم، فهي مشتملة على يعني على أعظم صور العبادة بعد الشهادتين، لأن صلاة بلا تحقيق للشهادتين، تحقيق لأصلهما، لا تصح، يعني لا يصح أي عبادة إذا لم يكن صاحبها مسلما، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تصح أعماله، لا تقبل أعماله مهما كانت، مهما كانت صدقة، مهما كانت صالحة يعني في مظهرها، لكنها فقدت شرطا أساسيا وهو الإسلام. فالإسلام مصحح لجميع العبادات، مصحح لجميع الأعمال، مصحح لجميع النوايا. لا يصح نية ولا يصح عمل ولا يصح قول ولا يصح قربان بغير الإسلام. فالإسلام شرط في صحة العبادات. نعم. قوله ونسكي، قوله ونسكي. قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: نسكي ذبحي. وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي وماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. على هذا يعني إذا كان ومحياي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، جميع الأمور الأربعة لله استحقاقا، لله استحقاقا. لكن في وجه آخر أنه ذكر أن في الآية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معا، فذكر أمران استحقاقيان لله عز وجل هما الصلاة والنسك، وأمران آخران ملك لله عز وجل وهو المحيا والممات. فكأن في هذين الأمر إثبات الربوبية، وفي إثبات الصلاة والنسك إثبات الألوهية. أي نعم. وعلى كل حال المذكور في تفسير ابن كثير، والوجه الوجه الأرجح فيما ذكر عن السلف الصالح أنهم يفسرون محياي وماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين. ليس كل ما آتيه في حياتي أو كل ما أموت عليه أنه يكون لله استحقاقا، لأن العبد قد يعبد الله وقد يكفر، فالكفر لا يرضاه الله عز وجل، والله لا يستحق الكفر، ولكنه يستحق الشكر سبحانه وتعالى. يعني حقه علينا أن نشكره، حقه علينا أن نعبده. وهذه العبادة وهذا الشكر مضبوط بمنهج. هذا المنهج هو السنة. لا نعبد الله بغير ما شرع الله ورسوله. من عبد الله بغير ما شرع الرسول فعبادته مردودة عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الله طيب لا يقبل إلا نعم طيبا، ولا يقبل سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان صالحا، أما الفاسد فلا يقبله. ثم إن الإنسان عمله ينقسم إلى قسمين: قسم تعبدي وقسم جبلي تقتضيه عادته وتقتضيه جبلته، كالنوم واليقظة والأكل والشرب وغير ذلك. ليس مطالبا بأن يوظف هذه الأمور بالنية. على كل حال إن نوى بذلك التقوي على عبادة الله عز وجل فهذا حسن، لكن المطلوب منه هو الفرائض المشروعة، هو الفرائض. إن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث: فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فعل الإنسان التعبدي هو ما تضمن أركان التعبد القلبي: الحب والخوف والرجاء، الحب والرجاء والخوف. فالذي يتضمن هذه الأركان التعبدية القلبية هو عبادة. لكن أحيانا يفعل أمورا جبلية، أو ربما يفعل أمرا بسبب الخوف فقط، هذا ليس عبادة حتى وإن كان معصية، أو يفعل أمرا بسبب الشهوة أو بسبب الطمع بدون خوف، بدون خوف السر، فهذا قد يكون معصية لكنه لا يكون عبادة لغير الله. الفرق بين الشرك وبين المعصية. ومعلوم أن المسلم إذا مات على معصية فهو موكول إلى مشيئة الله، إن شاء من غير توبة. مسلم إذا مات على معصية دون الشرك من غير توبة فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الشرك فلا يغفره الله إلا بالتوبة، الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. ما الفرق بين الشرك والمعصية؟ المعصية قد يأتيها خائفا من غير حب، من غير إجلال، من غير رجاء، أي نعم، أو قد يأتيها طمعا وشهوة من غير خوف السر، من غير حب، من غير إجلال، فهذا ليس عبادة. قد يكون معصية لكن ليس عبادة، كأن تغلب عليه الشهوة فيسرق فيزني إلى آخره، هذا من المعاصي، أي نعم، التي قد يقارفها المسلم. فإن مات من غير توبة، طبعا التوبة معروف حكمها ومعروف يعني شروطها، إذا كانت فيما بين العبد وبين ربه عز وجل فأول شرط هو الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن المعصية، والشرط الآخر العزم على أن لا يعود، والشرط الثالث الندم، الندم، الندم توبة، الندم على ما فرط منه من هذه المعصية، هذه هي شروط التوبة. ويزاد شرط رابع إذا كانت المعصية في حق مخلوق فلا بد أن تستبيح هذا المخلوق أو أن ترد إليه حقه وتمكنه من أخذ حقه، هذا خلاصة ما يقرره العلماء في شروط التوبة. فلو مات على معصية، يعني المسلم مات على معصية دون الشرك من غير توبة، فأمره موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف المخالفين ممن فارق السنة وفارق الجماعة، وإن كانوا من المسلمين أصحاب الفرق، أصحاب الملل الأخرى كالمعتزلة والخوارج ونحوهم. أي نعم، تفضل اقرأ. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، وهذا قول أئمة التفسير. وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، نعم، هذا وجه، ولا يمنع أن يكون أول المسلمين رتبة، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة هو عليه الصلاة والسلام، وآدم ومن دونه كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ويدخلون خلفه، فأول المسلمين رتبة، ولا يعني لا تعارض بين ما أثر عن قول أئمة التفسير أول المسلمين من هذه الأمة وأول المسلمين رتبة من هذه الأمة وغير الأمة وغير هذه الأمة، هذا يعني كله حق، كله حق في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله يعني من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول المسلمين من هذه الأمة وأول المسلمين جميعا رتبة، اللهم صل وسلم عليه. نعم، والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعمال وأن أقوال العبد وأعماله الباطن والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا ما كان. أقوال العبد وأعماله يعني التعبدية، التعبدية أين أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان. أنا سبق نقول إن أقوال العبد وأعمال العبد تنقسم إلى قسمين، قسم عادي جبلي وقسم تعبدي. فالتعبدي ما اشتمل على أركان التعبد القلبي، وأيضا مع هذا الشرط اشتماله على أركان التعبد القلبي لابد من شرط آخر حتى يكون مقبولا، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، حتى يكون عبادة، لأن الذي ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة وليس عبادة مقبولة. فلا بد من شرطين، أولا الإخلاص وهذا من أعمال القلب، والإخلاص لا بد أن يكون متضمنا للحب والرجاء والخوف، إخلاص القصد لله عز وجل، ولا يكون قصدا صحيحا إلا إذا تضمن الحب والرجاء والخوف. والشرط الثاني الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعبد، هذا هو الضابط للعبادة. قد يقول العبد أقوال وأعمال وكذا، لكنها ليست عبادة، إنما هي عادة جبلة، عادة أي نعم تقتضيها طبيعة حياته، ليس كل ما يقوله عبادة. نعم، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. ولعلنا نقول أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة المشروعة نقيدها بالشرع لأنه لها ضابط وهو الشرع. عبادة ليست هكذا يعني مطلقة، بل مقيدة بما شرع الله عز وجل. فكل من يزعم أنه يعبد الله لا بد وأن يطالب بالدليل الشرعي. ما هو الدليل على أن فعلك هذا عبادة؟ لا بد أن يطالب، ليس له حقا يقول يعني ما هو الدليل على منعي، لا، لأن العبادات الأصل فيها الشرع، الأصل فيها التوقيف، أصل العبادات التوقيف. ما يعبد الله عز وجل بالعادة، أو يعبد الله عز وجل بالهوى، أو يعبد الله عز وجل بما يعني يراه الإنسان بعقله، فهي امتثال أمر الشارع، امتثال أمر الله عز وجل من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني مما شرعه نعم في وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله، وإلى عدته عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون خوفا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما قال عن استغنى، لأنه في الحقيقة ما هو غني الذي يعني يعبد غير الله أو يغفل عن الافتقار لله، الذي لا يفتقر إلى الله قد يكون رأى نفسه استغنى عن الله لكن ليس غنيا في الحقيقة. أرآه استغنى، ولهذا قال أرآه استغنى. فهنا يعني وأهل الغنى في نظرهم، وأهل الغنى عن الله في نظرهم، وإلا في حقيقتهم ليسوا يعني أغنياء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن قد يرى، قد يغر فيرى نفسه غنيا، أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي نعم، فينبغي أن ننتبه لهذا. لكل حال، حسن الظن بالله عز وجل من بذله، يذبح يعني كرائم ماله، يذبح يعني. ولهذا أفضل القربان أسمنه وأغلاه، فإذا ذبحه لله عز وجل وضحى لله عز وجل فهو واثق ومحسن ظنه بالله بالغيب، وهذا هو الذي ينفعه. اي نعم، هذا هو الذي ينفعه، ان يحسن ظنه بالله بالغيب. اي نعم، يتكل على الله ويحسن ظنه بالله، هذا هو الايمان النافع. لكن الايمان بالمشاهدة لا يسمى ايمانا، الايمان بالمشاهدة لا ينفع. ويقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون. فالذي ينفع هو خشية الله بالغيب، هو الإيمان بالغيب، هذا هو النافع. نعم، الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، الذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قوله لا أدري، هل نعلم أن نكتفي بهذا القدر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على دينه الذي ارتضاه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، صاحبنا يعني فقيه. يقول جاء رجل من مصر عن طريق جدة وأحرم من رابغ، واتجه إلى مكة لأداء العمرة ثم أتى، يعني كأنه أدى العمرة ثم أتى المدينة المنورة، فما حكم أداء عمرة أخرى؟ يعني إذا جاء إلى المدينة سيعود إلى مكة بنية العمرة، فهذه سفرة، هذه سفرة، يعني يحرم من أبيار علي، يحرم من أبيار علي بعمرة أخرى، هذا لا بأس به. قال حيث الإحرام من المدينة والاتجاه إلى مكة لأداء العمرة. أرجو ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهل هي من المسائل هذه لا أعرف فيها خلافا، لا أعرف فيها خلافا بين أهل العلم. إذا جئت مثلا إلى مكة وأحرمت من الميقات وعديت عمرة ثم جئت إلى المدينة ورجعت إلى مكة أيضا وتنوي العمرة، لك أن تحرم من ميقات أهل المدينة ومن مر على ميقات أهل المدينة، لا أعرف في هذا خلافا ولله الحمد. لكن المسألة التي في النفس منها شيء، أن الشخص يذهب إلى مكة محرما بعمرة، ثم إذا قضى عمرته كأنه يعني يرى أن عليه أن يأتي بعمرة أخرى من التنعيم، هذا هو الذي لا يعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج وحج الصحابة معه، منهم من أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة قارنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم كذلك قارنا وساق الهدي معه، ومنهم من أحرم مفردا بالحج. فلما وصلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة حتى من أحرم بالحج مفردا، من طاف وسعى فقد حل، كما يقول ابن عباس شاء أم أبى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فيبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله زمانا ومكانا يوم العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قد ساق الهدي فبقي محرما. على كل حال، الكلام هل الأفضل أن يتمتع يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يتحلل منها ويأتي ويحرم بالحج من مكانه بمكة، أو يأتي بالحج والعمرة قارنا، أو يأتي بالحج مفردا ثم يأتي بعمرة بعد الحج مستقلة قد خصص لها سفرة؟ هذا الكلام فيه، يعني في الأفضل أيها أفضل، كل يعني فريق من العلماء ذكر أن نوعا من أنواع النسك هو الأفضل. والجمع بين ذلك أن من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، ثم يحرم بالحج من مكانه في مكة، ثم يذبح هديا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقله شاة. ومن ساق الهدي معه فالأفضل له أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي ولم يتمتع فإذا أتى بالحج بسفرة مستقلة بلده وأتى بالحج مفردا بسفرة مستقلة، ثم أتى بالعمرة أيضا بسفرة مستقلة، خصص للعمرة سفرا مستقلا وللحج سفرا مستقلا، فهو الأفضل. وهذا الذي يقرره علماء المالكية، حيث قالوا إن الحج مفردا أفضل لأنه خصص سفرته للحج، والعمرة يخصص لها سفرة أخرى. على كل حال، الأمر الشائع والخطأ الشائع، حتى أن أحد الإخوة سألني قبل قليل قال: أنا إذا أحرمت من أبيار علي هل يلزمني أن أخرج إلى التنعيم؟ كأنه فهم بسبب الغلط هذا، فهم أنه لا بد أن يخرج إلى التنعيم وقد أحرم من أبيار علي، وهو ليس عليه إلا إذا أحرم من أبيار علي أن يذهب إلى البيت رأسا ويطوف طواف القدوم والعمرة، هو طواف العمرة، ويسعى ويتحلل، يقصر ويتحلل من عمرته وقد تمت عمرته عمرة ويخرج إلى التنعيم. هذا هو الذي يعني ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، إلا أن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة أتتها العادة، جاءها الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تطهر قبل مجيء وقت الحج، فقال لها: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، يعني ادخلت الحج على العمرة، ثم حجت فطهرت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكنها لم تطب نفسها بذلك، لا، قالت صويحباتي يعني يرجعون بعمرة، يعني بعمرة مستقلة منفردة، وأنا يعني بإحرام واحد. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن الذي ذهب لم يحرم، ما ذكر أنه أحرم بالعمرة، يعني لو كان مشروعا لاغتنمها فرصة، وصل إلى التنعيم، فما الذي يمنعه أن يحرم بعمرة وهو ملزم بمرافقة عائشة رضي الله عنها أخته؟ أمرها أن يعمرها من التنعيم، أمره أن يعمرها من التنعيم، أن يذهب معها محرما ويعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها. على كل حال، بقيت مسألة: لو أن شخصا ذهب إلى التنعيم وأحرم بعمرة، نقول إن إحرامك قد انعقد، أوفي بعمرتك، أوفي بعمرتك وأتم الحج والعمرة لله. لكن الأفضل يعني الأتم أن نلتزم بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا أردنا عمرة أخرى نفرد لها سفرة أخرى، إذا أردنا أن نتزود من الطواف بالبيت لأننا مسافرين يعني نحتاج إلى اغتنام الفرصة، فهذا حسن، يطوف سبعا سبعين ما شاء الله، أي نعم، لعله أفضل له. بعد العمرة، يعني بعد أداء العمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأرجو المعذرة من إخواني لأني لا أستطيع الاستمرار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.